له ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم ارزقنا فهما في هذا الكتاب الكريم وارزقنا حسن بيانه وحسن العمل فيه والدعوه اليه وجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم مبتدئين لا مبتدئين اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وسلم تسليما اقرا يا حسن. صار التصوير سبحانه والله أعلم بمراده ولم يقل خلقكم لأن التصوير ذكره سبحانه في هذه الآية ليبين أن تصوير خلقه كيف يشاء فيجعل فلان هذا اللون وفلان هذا اللون وفلان هذا الطول وفلان له إصبع زائدة وفلان أصبح كذا له عينين غير طبيعتهم هكذا فبين سبحانه أنه المتصرف في تدبير خلقه لا يدخل أحد في ذلك أبدا كيف يشاء لا كما يشاء خلقه فالعباد كلهم مقهورون كلهم مرضون الذي يصورهم هو الله سبحانه وتعالى ولذا ختم الآية بقوله وهو العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغالب لكمال القدرة لأن قد يكون الإنسان قدير لكن يأتي من يمانع قدرته فيمنعه أن ينفذ ما يريد لكن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد ولذا وصف نفسه بأنه عزيز لا يغالب ولا أحد يمنعه إذا أراد شيئا أن يحققه الحكيم فيما يفعله فإذا جعل هذه الأمة لونها أسود هو حكيم فإذا جعل هذه الطائفة من الأمة عيونها زرق فهو حكيم فإذا جعل هذه الأمة لها طبائع وفطر فهو حكيم فخلقه سبحانه إنما كان لعز وقدرة وحكمة ولذا إذا وجدت الإنسان أحيانا يرزقون أطفال معوقين فلله حكم أن جعل هذا مبتلى معنى الحكمة وضع الأشياء في موضعها لا عن ظلم ولا عن اعتباط ولا عن صدق إنما لحكمة يعلمها سبحانه تجد الإنسان يرزق أطفال ويكونون شقوة عليه أذية وبلاء ولله حكم في أن جعل مصدر شقاء هذا المرء من أطفاله وبالعكس فهو الحكيم فيما يصنع وفيما يعمل فما فعله إنما كان عن إتقان وحكمة وضع الأشياء في مواضعها فلا يكون منه ظلم سبحانه تعالى عما يقول الظالمون علوما كبيرا. ثم قال سبحانه هذا الصوت يا عم إن استطعت أن تسمع وإلا الله الكريم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وصف الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه منه محكم ومنه متشابه. أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وذكر سبحانه في آية أخرى أن كتاب الله القرآن جميعه محكم ليس بمتشابه. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ذكر الله في آيات أنه محكم. وذكر الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها وجعل كله متشابه. في بعض الآيات أنه متشابه كله. في بعض الآيات أنه محكم كله. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى أن منه محكم وأن منه متشابه. المحكم بمعنى المتقن لا تجد فيه تناقض ولا اختلاف كما ذكر في أول السورة. تجد في سور آخر السورة بعد عشرات الآلاف من الآيات بعد أكثر من 100 سورة لا تجد في آخر السورة ما يناقض أولها أو يخالفها. واقرأ أي كتاب وضعه البشر من غير حديث المعصوم إلا وتجد فيه اختلاف. الاختلاف يا إخوة غير التضاد. غير التضاد. والتضاد ما يأتي في الأفراد. ما تقول فلان ضد فلان. إذا قلت فلان ضد فلان معناته عدوه. التضاد في المعاني والأعراق. المعاني والأعراق. والاختلاف غير التضاد. فإذا قلت لون أسود ضده الأبيض. عرفنا؟ فإذا قلت فلان يأكل خلافه أنه قائم. القائم غير الأكل. فإذا قلت فلان يكتب ثم وصفته بالجري فالجري خلاف الأكل. عرفنا المعنى الخلاف. فليس في القرآن خلاف. لا يصف الله سبحانه شيئا بأنه حلال ثم يناقضه بأنه حرام. لا يوجد هذا في كتاب الله. ولا يصف الله نبيا سبحانه وتعالى بإحدى صفاته ثم يناقضه في آية أخرى. إذا وجدت هذا الكتاب المحكم متقن ليس فيه اختلاف إنما فيه اتفاق فمعنى ذلك أنه كله محكم. فإذا ما معنى قوله سبحانه وأخر متشابهات. قوله وأخر متشابهات قلنا الإحكام بمعنى الإتقان مفصل مبين حلاله وحرامه ومن قرأه يفهمه من أعطي علما وفهم. إذا قرأ الآية علم معناها فهي واضحة المعاني جلية المفهوم لمن أراد التفهم. هذا معنى المحكم. والمتشابه فيه خفاء في المعنى. قد يكون هذه الآية مخصوصة لأنها عامة بآية أخرى وتكون هذه الآية مطلقة مقيدة بآية أخرى وتكون هذه الآية تحتمل معنيين المعنى الآخر جاءت آية أخرى ففي دلالتها بعض خفاء يفهمه بعض الناس ويخفى على بعض الناس. فإذا سمي بمتشابه منه آيات محكمات وأخر متشابهات. والتشابه ليس حقيقيا وإنما هو نسبي. ما معنى نسبي؟ أي بعض الناس يكون في حقهم أن هذه الآية تشابه فيها تشابه، وبعض الناس تكون واضحة لديه. فمعنى التشابه ليس عند جميع الناس، إنما هو عند بعض الناس. وأما بعضهم الآخرين فالآيات كلها محكمة لا تشابه فيها. التشابه أمر نسبي، فمن وقع في تشابه فليرده إلى المحكم من آياته. إذا جاء العام يبحث عن المخصص، إذا جاء المحتمل يبحث عن الدلالة التي تبين إحدى الاحتمالات، فيرتفع الشبهة ويرتفع التشابه. وإذا كان من رد متشابهه إلى محتمل، ارتفع التشابه عن آيات الله وأصبح كله محكم. فإذا قرأ القارئ ألف لام را كتاب حكمت آياته، كان قوله الحق وقوله الصدق سبحانه وتعالى كلها محكمة، كما كان فيه تشابه عند بعض الناس. فإذا رد هذا التشابه إلى المحكم ارتفع التشابه، فالتشابه أمر نسبي. وأما قوله سبحانه أحسن الحديث كتابا متشابه، وصفه سبحانه بأنه متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في حسن التنسيق والترتيب وإتيان القصص على وجهها. تارة نذكر في هذه الآية نعيم قوم ثم يفصله في آية أخرى، ويذكر سبحانه عذاب قوم ثم يفصله في آية أخرى، وهو متشابه من حيث المعنى، بمعنى أنه في غاية الجمال والحسن يشبه بعضه بعض. إذا ضبطنا معنى المحكم والمتشابه وعرفنا معناها على الوجه الصحيح الذي أراده الله وفسره به الصحابة رضي الله عنهم، فمعنى قوله هن، معنى قوله سبحانه في وصفه للمحكم من كتابه من آيات كتابه بأنهن أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي يجب أن يرد المتشابه إليه. والأصل لا بد أن يكون أكثر من الفرع، وأن يكون أتقن وأحكم من الفرع، دل على أن أكثر كتاب الله هو المحكم عند من يقع في ذهنه أو يرى أن بعض الآيات متشابهة، فأكثره محكم بالنسبة إليه. ولذا وصف الله بأن هذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب، أي أكثره وأصل الكتاب الذي يجب رد المتشابه إليه، لأن الأمة تحتوي على الفرع، على أولادها، ترجع إليها الفروع، ترجع إليها الفروع إلى أصولها. فإذا ذكر الله سبحانه الإحكام والإتقان في بعض الآيات والتشابه في بعض الآيات، ذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يختلفون في هذه، فمن الناس من في قلبه زيغ وانحراف يقصد إضلال الناس وإفساد عقائدهم وتحريفهم، وآخرون ثبت الله قلوبهم وأعطاهم علما راسخا. فأما الأولون الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إذا نظر في الآية في كتاب الله لا لقصد الفهم ولا لقصد الأجر والثواب، إنما للبحث والتفتيش عن متشابه، والبحث والتفتيش عن المتشابه لا لقصد أن يفهم ولا بقصد أن يتبين له الحق، وإنما قصده أن يبتغي من وراء ذلك فتنة، أما الذين في قلوبهم زيغ أي في قلبهم إضلال وميل عن الحق، الزيغ الميلان عن الحق، وغالبا من يقصد هذا من في قلبه نفاق أو شرك أو ضلال، هذا صنف من الناس يتبع المتشابه بقصد أمرين: ابتغاء الفتنة، ابتغاء مفعول لأجله، أي أنه يتبع المتشابه من أجل أن يفتن الناس، الفتنة الشرك والإضلال، من أجل أن يفتن الناس، فيأتي يسألهم يقول: يا أخي نجد في كتاب الله أمر لم أفهمه، فما معنى قوله سبحانه وتعالى: أم السماء بناها رفع سمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد السماء. ثم يقول الله في آية أخرى: قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، اقرأوا الآية، اقرأ الآية اقرأ شوية شوية حتى يسمع الناس الخطاب. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات. ثم للترتيب مع المهنة: استوى إلى السماء فسواهن، ارتفع سبحانه إلى السماء فجعلها سبع سماوات، فهناك قال: والأرض بعد ذلك بعد خلق السماوات دحاها، ويعلم قد يعلم معناها وقد لا يعلم معناها، إن لم يعلم معناها فقصده إضلال الناس، وإن علم معناها فيبدي نفسه أنه لا يعلم وقصده إضلال الناس. كما سأل الخارجي ابن عباس رضي الله عنه قال: نرى في بعض الآيات أن يوم القيامة لا يكلم الناس بعضهم بعض، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ونجد في بعض الآيات أن الناس يتكلمون ويقسمون بالله ما أشركنا، ويقسمون بالله ما كفرنا، وكيف يكون؟ فمثل هذه، فمثل هؤلاء الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة إضلال الناس وابتغاء تأويله، قصدهم أمرين: قصدهم الفتنة وقصدهم التأويل. ما معنى التأويل؟ التأويل في كتاب الله بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء حقيقة، الخضر مع موسى عليه السلام قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجلا؟ قال: ما تستطيع، أنا معي شيء ما هو عندك. قال: لا. قال: فاشترط عليك أنك ما تسألني. قال: لك هذا الشرط. فذهب معه فوقعت منه حادثة، فسألوا: كيف تفعل؟ قال: لما اشترط عليك فاعتذر له، وفي الثاني اعتذر له، وفي الثالثة قال: قد بلغت مني عذرا. وقال الخضر عليه السلام: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة سأنبئك بتأويل، ما معنى التأويل؟ التفسير كشف الغامض، تفسير الشيء معنى كشف الغامض، والتأويل في كتاب الله معنى إظهار حقيقة ما يؤول إليه الأمر. أخبرتك عن شيء أنت لا تعرف عنها، تعرف وصفا لكن لم تره حقيقة. قلت لك عندي باب جميلة مكونة من عدة منازل، بينها غدير مياه يسبح فيه. ثم بعد سنين قدتك إلى هذه الباب فرأيتها، فقلت هذا تأويل ما أخبرت، أي إظهار حقيقتني على العيان، على العيان. معروف هذا؟ هذا معناه في كتاب الله عز وجل. ولذا إذا تتبعت التأويل، ولذا موسى يوسف عليه السلام حين دخل عليه أبويه ورفعهما على العرش بعد أن سجد لهم قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أصبحت حقيقة هذا الذي تشاهدونه الآن. ثم استعمل المفسرون من بعد الصحابة رضي الله عنهم التأويل بمعنى التفسير، أي كشف معناه وإزالة الغامض منه. ولذا يقول المفسرون وتأويل هذه الآية أي تفسيرها. علمنا هذا؟ ثم جاء من بعدهم بعد القرن الثالث من أحدث معنى ثالثا في التأويل. قال التأويل أن تصرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل لدلالة، واستعملوا هذه كثيرا في آيات الصفات. ثم استوى على العرش، قال استوى لا بد من تأويله. ايش معنى تأويلها؟ قالوا تأويلها صرف اللفظ عن ظاهر معناه. ظاهر المعنى معروف، الصحابة فهموا المعنى والتابعون فهموا المعنى. ويوم جاء رجل إلى مالك قال ما معنى استوى؟ قال الاستواء معلوم، نعرف الاستواء ما هو. استوى فلان على عرشه واستفى على الرابية واستوى على الجبل معروف، لكن كيفيتها مجهولة ما نعرف، لأن الله لا يدرك ذاته سبحانه، لا يعرف كيفه، لا أحد من خلقه يعرفه وكذا صفاته، لا نعرف كيف هي، لكن نعرف معنى الاستواء. ولما تحتاج إلى التأويل؟ ليه تصرفه عن ظاهر معناه؟ قالوا لأن استوى تحتمل عدة معاني، ولا بد أن نصرف ظاهر معناه إلى معنى آخر مقبول عندنا يدل عليه قاعدة أصلية. إيش الذي يدل عليه؟ ما هذه القاعدة؟ قالوا القاعدة الذي نلجأ إليها أن الله سبحانه لا يشابه المخلوقين. نعم نحن نقول بذلك أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ قال فإذا كانت ذاته لا تشبه شيئا وهو سبحانه منزه عن صفات المخلوقين، فنقول نعم أنه سبحانه لا يشبه ذاته ذوات المخلوقين ولا أفعاله تشبه أفعال المخلوقين ولا صفات شيء من صفات المخلوقين الناقصة يستصف بها الله سبحانه بالوصف الكامل، له كمال الوصف وكمال الحسن الحسن في أوصافه وكماله. فما يليق أن يعطى صفة من صفات المخلوق للرب سبحانه، كما لا يليق للمخلوق أن نتصف بصفة من صفات الرب. ولكن ما الذي جعلكم تقولون أن استوى هي من صفات المخلوق؟ قال أن الاستواء لا يليق إلا ذو جسد من المخلوقات. قلنا هذا في رأيكم، أما في ذهنه صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس لربه وأكثر الناس إذلالا لربه، فإنه قرأ استوى وفهم الناس منه الصحابة، وأعلم الناس بمسالك الصحابة رضي الله عنهم، هم الصحابة بمسالكه صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة وعرفوا معنى الاستواء. ولذا لما جاء ابن عباس رضي الله عنه وفسر ثم استوى الى السماء قال ارتفع، وهؤلاء ما يقبل المعنى ارتفع، قال ارتفع، ارتفاعه ونزوله نزول يليق بجلالته ولا يخلو منه العرش، ينزل ربنا سبحانه وتعالى الى سماء الدنيا اخر كل ليله، ما كل ليله ينزل سبحانه ربي الى سماء الدنيا، اذا قرأ انسان ولم يعلم جلال الله وعظمته قال ينزل، وتصور انها نزول المخلوقين كما ينزل انسان من السرير على الارض، بدل ان يكون عالي يكون واطي فيكون مخلوقاته اعلى منه، لا، الله ليس كمثله شيء، اذا نزل الى سماء الدنيا لا زال هو اعلى المخلوقات، اعلى من كل شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، ينزل الى سماء الدنيا هو اعلى من كل شيء، افهموا هذا، ينزل الى الفصل بين المخلوقات يوم القيامة على هذه الارض، والارض غير الارض لكن على كوكبه، فهو مع ذلك اعلى المخلوقات ليس فوقه شيء، الله لا يوصف بأوصاف البشر، عظم الله واعلم جلاله وقدره لتعرف أن ما وصف به نفسه هو الذي يليق به سبحانه وتعالى. فإذا نزل إلى سماء الدنيا لا يخلو منه عرشه، هو مستوى على عرشه وينزل إلى سماء الدنيا. وإذا كان بعض حفاظ أهل العلم يضرب لذلك مثلا في المخلوقات، الروح مخلوقة تصعد من الإنسان إذا كانت مؤمنة وتوضأ الإنسان طاهر ونام، تخرج من جسده فترقى السماء حتى تسجد تحت العرش، وهي باقية في الجسد، لو خرجت كله مات الإنسان، لو خرج جميع الروح مات الإنسان ما بقي أحد، لكن تخرج بمعنى يخرج بعضها يبقى بعضها، كيف خرجت ما ندري، نعرف هذا؟ لكن لا نعلمه، الله حق من أن يعلم لا يدرك ذلك مخلوق من مخلوقاته، علمنا ذلك. فإذا معنى كيف الاستواء هذا لا يعلمه أحد، واضح هذا؟ فهؤلاء الذين جعلوا التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر لمرجح، إنما اضطرهم إلى وضع هذه القاعدة لأنهم لهم أصل فاسد بنوا عليه، فاضطروا إلى استخدام هذه القاعدة وجعلوا التأويل المذكور في هذه الآية الكريمة هو بالمعنى المحدث الذي لم يرده الله سبحانه ولم يستعمله في كتابه. أما التأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى هو بمعنى بيان ما يؤول إليه الشيء، إظهار حقيقة ما يؤول إليه الشيء. فلما جعلوا التأويل بهذا المعنى قالوا إذا قوله سبحانه وتعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي صرفه عن ظاهر معناه، أليس هذا مقصود الآية؟ ثم ذهبوا إلى قوله تعالى وأما الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يعلم تأويله إلا الله. وأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قالوا اضطررنا إلى تأويل هذا لأنه لا يعلم تأويله إلا الله. ثم استندوا إلى أن بعض الصحابة رضي الله عنه وبعض التابعين وقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم استأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا صحيح، قرأ بعض الصحابة هكذا، وقرأ أكثر الصحابة وما يعلم تأويله إلا الله.